بارك الله فيكم شيخنا ومشايخه والوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، ويقول ما ورد، ولا يشبك أصابعه، ولا يخوض في حديث الدنيا، ويجلس مستقبل القبلة. ويسن طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. بعد أن ذكر ما يتعلق بالأذان والإقامة وشروط الصلاة، ذكر المقصود بهذا الباب وهذا الكتاب، وهو بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يذكرون ذلك، يذكرون قبله الخروج إلى المسجد وأحكام دخول المسجد وأحكام القيام من الصلاة. قال رحمه الله تعالى: يسن الخروج إليها أي إلى الصلاة بسكينة ووقار. لحديث أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم وصلوا، وما فاتكم فأتموا. والسكينة والوقار اختلفوا هل هما بمعنى واحد أو معناهما مختلف، فقيل السكينة والوقار بمعنى واحد. وذهب النووي رحمه الله تعالى التفريق بينهما، والأصل أن اللغة لا ترادف فيها، بل فيها شيء من الفوارق بين الكلمات وإن كانت في المعنى العام مترادفة. ولذلك يقول: السكينة هو التأني في الحركات يعني في العمل، والوقار في الهيئة أي في الصفات. وذلك التأني بالسكينة هو التأني في الخطوة كالمشي، خطوة سكون الجوارح، عدم العبث، عدم تشبيك الأصابع. والوقار في الصفة، والوقار في الصفة خفض الطرف وخفض الصوت ونحو ذلك. وهذا كله حقيقة، يعني الفقهاء يذكرون تعظيم أمر الصلاة، وأن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يصلي أن يستحضر أنه سيقف بين يدي ربه تبارك وتعالى، ولذلك يتهيأ للوصول لها بهذه الصفة وهذه الطريقة: سكينة ووقار وخفض الجناح. حتى جاء بعض السلف أنه كان إذا أقيم الصلاة أصفر وجهه، ويقول كما جاء علي رضي الله عنه، وهذا أوان عرض أمانة عرض الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال، فأبين يحملنها وحملتها. ولا شك أن المقام بين يدي الله عز وجل يستوجب هذا كله. ولذلك هم يذكرون أصل الصلاة والخشوع. ولذلك الإنسان إذا هيئ نفسه للخشوع بهذه الطرق التي جاءت في السنة يعني يحصل الخشوع. وإن كان الخشوع اليوم للأسف قد يكاد أن يكون معدوم، وهذا من علامات الساعة، فإنه قد جاء عن حذيفة وغير الصحابة أنه قال: يوشك أن تدخل المسجد فلا ترى خاشعا. وهذا أسباب، لا شك أن الأسباب بسبب المعاصي وسبب الانكباب على الدنيا. ومن أسباب كذلك ذهاب الخشوع هو عدم بذل هذه الأسباب من التبكير للصلاة والتهيؤ وترك الأشغال قبل الصلاة فترة، حتى يقبل الإنسان بقلبه وجوارحه ويترك مشاغل الدنيا، ثم يقوي الله عز وجل، يبكر، يسن، يصلي بين الأذان والإقامة، إن كان هناك سنة قبلية كالظهر صلى سنة قبلية، وهكذا حتى يتهيئ لأداء الفريضة. ولذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. وهذه حقيقة كله من الأشياء التي ينبغي طالب علم خاصة أن يلتزم بها، فلا خير في طالب علم مضيع لصلاته مهما بدأ من العلم والحفظ والفهم. الصلاة رأس المال، ولذلك هم يحرصون عليه هذا الحرص العظيم. فقال: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاها. جاء في الحديث أن ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يذهب إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله إلا كانت له كل خطوة رفع درجة وحط خطيئة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال: يقارب خطاه حتى تكثر هذه الخطاء إلى المسجد. وهذا جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه الأئمة، لكنه ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه موقوفا، ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه موقوفا. قال: وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج. وهذا لقاعدة الشريعة، وإن كان جاء فيه حديث خاص في الطبراني، لكن العموم قاعدة الشريعة أن اليمين تقدم الأمور الطيبة، واليسار تقدم الأمور مستخفف. قال ويقول ما ورد، والوارد والدعاء مشي للمسجد كما جاء في حديث عباس ومسلم، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وبصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن أمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا. وكذلك ما ورد دعاء دخول المسجد، وذلك قال فيقول عند دخوله يعني دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك كما جاء في مسند. قال ويقول عند خروجه أيضا كذلك، يعني كالدعاء المذكور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، إلا أنه يبدل الرحمة بالفضل، يقول افتح لي أبواب فضلك. وهذا قال مناسبته أن دخول المسجد لسبب نيل الرحمة، والخروج من المسجد سبب لنيل المكاسب الدنيوية، ولذلك هو يسأل الله عز وجل الرحمة عند دخوله، ويسأل الفضل والرزق عند خروجه. وإن جاء في أكثر من لفظ آخر، جاء عبد الله العظيم وجه الكريم سلطان قديم الشيطان الرجيم إلى آخره، كله ما ورد فيه سنة. قال ولا يشبك أصابعه، وهذه مرت معنا تشبيك الأصابع، أنه على أحوال، الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل الصلاة، من كان يقصد الصلاة فهذا يكره ولو كان في الطريق، إذا خرج أحدكم عامدا المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. وكذلك يشمل إذا كان ينتظر الصلاة، فإن أحدكم في صلاة فانتظر الصلاة. والحالة الثانية وهي تشبيك حال الصلاة في الصلاة، وهذه أشد تحريما، قد يقابل تحريمها، لأنها من صلاة من مغضوب عليه. والحالة الثالثة بعد الصلاة، فهذا الأصل الجواز، كما جاء في حديث اليدين النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم شبك بين أصابعه، النقص شبك بين أصابعه. لكن إذا كان ينتظر صلاة مثلا من جلس من مغرب العشاء، فيشمله النهي لأنه في صلاة من انتظر الصلاة. قال ولا يخوض في حديث الدنيا، وهذا لأن الله جل وعلا قال في كتابه في بيوتنا إن الله ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال عيسى وسن هذا المساجد لا يستحيى شيء من هذا، إنما هو من هذا الأداء، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن، وهذا كله من تعظيم المساجد. ولذلك جاء النهي عن عقد البيع والشراء في المساجد، وجاء النهي عن رفع الصوت في المسجد، كما جاء عن عمر رضي الله عنه ما سمع أناس رفع الصوت في المسجد فجيء بهما قال لولا أن يعلم أنكم من غير هذه البلد، يعني غير المدينة، لو جعتكما ضربا. بحقيقة الظاهر والله أعلم أنه يدخل في ذلك اليوم العبث في الأجهزة، يعني عبث في الأجهزة، دش تويتر، دش كفيسبوك، دش كذا، أصبح إنسان يجلس بين يدي المصحف ثم يتنقل في الهاتف يمين ويسار ثم يخرج ولم يقرأ شيء، يمكن يجلس إنسان ربع ساعة ثلث ساعة ما وهو يقلب جواله، وهو يستطيع أنه في هذه ربع ساعة وثلث ساعة يقرأ جزء من القرآن، وهذا لا شك أنه منه لأنه انشغال بأمر الدنيا في مساجد التي شرعت لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. راجع ويراجع ويلعب، حافظ ايه؟ راجع القرآن ويلعب لا ما ينبغي، يعني هو كلها كراهة، فضل أنه يقرأ ويراجع الأصل أنه يحفر قلبه، يعني القراءة كله من أمور التي ينهى يكرهها. شيخ أنا صراحة راجعت وما بيدي شيء ألهم، لازم أطقطق بشيء، ما أدري شيء، لازم أطقطق بشيء، طقطق يعني طيب يصباح من خالف حتى التليفون ساعات أي شيء، لا ما أي شيء. شوف عندنا مثلا بدرس هندسة جمع الشباب المسجد ندرس مع بعض، ما يدخل في حديث الدنيا، جمع المسجد أحسن ما جمع مكان ثاني. على كل حال أنا حسن إذا نويت أنت بذلك وهذا الأصل فيك أن الإنسان ينوي في كل شيء الله عز وجل ويكون ما في إشكال، التقرب إلى الله عز وجل يكون عبادة. طيب قال ويجب مستقبل القبلة، وهذا حقيقة لا دليل خاص عليه، لكن يقول إن أشرف الجهات القبلة، أشرف الجهات القبلة، وهذا حقيقة عليه فعل السلف. في حديث مرفوع لعباس موقوفة، إنه ابن عباس يعني كل شيء شرفا أشرف المجالس مستقبل به القبلة، أي عموما مجالس يعني. إيه أصلا ما ليس من وقت انتظار الصلاة. يعني بس الحرام قبلتكم أحيانا وأمواتا. لكن أقصد تعيينها في وقت الصلاة. ولكن الله والله أنا عليها فعل السلف يعني. ومعروف القول صح الفروع ويتجه في كل عبادة إلى الدليل. وحالة حتى اليوم دروس مساجد مشايخ ترى غالبا يعني جلستنا هذه أن الشيخ يستقبل القبلة ما بتعظيم. نعم ما تشبيك ليش ما يقال بالتحية لأن النص لا يشبك لا يشبكنا معنى كلاهم وعيد في سواء قلنا في الصلاة صلاة مضب عليه معنى أثر أما الورد النهي هو في الصلاة قد يقال خاصة شبه في مغضوب عليه ايش أثر هذا؟ أه؟ عن ابن عمر ايه صحابي مشبه هذا الأمر علل ثم أنه نهي نهي الأصل في التحريم ايه ما أدري في الجمهور يحملون على الكراهة لكن هل حقال التحريم ما أدري عشان الأدب الظاهر والله أنا عشان الأدب أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم شبك من أصابعه إن كان خارج الصلاة لكن في الجملة أنه في المسجد. شوف ممكن يقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة إنه ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم السلام الصحيح هذا السلام تبين بطلانه. لا هين هو ما كان في الصلاة وكان في صلاة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد ذلك في الصلاة ظن صلاة منتهية ولكن فعله في المسجد فعله في المسجد. الله على هل واحد قال تحريم ما وقفت لها قال تحريم قال كشاء قال يسلم الخروج إليها بخوف وخشوع أي خوف من الله عز وجل كان خوف سكينة والوقار هذا كله كما كان أثر علي كان يصفر وجهه. قال يسن للإمام في المأمومي القيام عند قول المقيم قد من إقامتها أي من قد قامت الصلاة لأن النبي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه أبي أوفى وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. نعم قال رحمه الله تعالى ويسن للإمام في المأموم وهذا بخلاف المقيم. المقيم يقوم قبل ذلك لأنه السنة أن يقيم وهو قائم. يسن الإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامته أي من إقامة الصلاة وهذا هو المذهب وستدلوا بأثر حديث النبي أوفى وإن كان في ضعف والألباني رحمه الله حكم عليه بالنكارة لكنه وارد عن أنس رضي الله عنه وارد عن أنس رضي الله عنه قالوا هذا مناسب. قال هذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته. إذا رأى المأموم الإمام في الصلاة فإنه يقوم عند قد قامت الصلاة وإن لم يكن الإمام موجودا فلا يقوم حتى يرى الإمام ولو انتهت الإقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني وقالوا لا تقوموا حتى تروني. الحقيقة الأقوال كثيرة متى يقوم أول الإقامة عند حي على الصلاة حي على الفلاح الأمر واسع وهذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله أن الأمر في هذا واسع لكن الأولى كما ذكرنا مرفوع ضعيف لكنه ورد عن أنس رضي الله عنه قال ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة لأن الأصل أنه يشرع في الإقامة يقوم الناس ويجهزون الصفوف فهو لا يستعجل في التكبير حتى تنتهي الإقامة وحتى يقيم الصفوف. شيخ الإمام كيف يسن للقيام؟ كلها يسن للإمام في المأموم عند قد نعم. قال الله تعالى وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب يلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك ويكمل الأول فالأول ويتراصون وميمنة والصف الأول والصف الأول للرجال أفضل. وميمنة عندك؟ إيه شيخ ملونة يمينه خاف يمنة وميمنة. طيب كمل. قال وله ثوابه وثواب من ورائه ما اتصل في صفوفه وكلما قرب منه فهو أفضل والصف الأخير للنساء أفضل ويقول نعم. طيب قال رحمه الله ويكمل الأول فالأول الصفوف أو قال ذلك ويسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب فيلتفت، أو في نسخة فليلتفت عن يمينه فيقول استوى رحمكم الله، وعن يساري كذلك استوى رحمكم الله. وهذا وإن كان في أمر واسع، لكن يقول هل الإمام يلتفت فقط استوى، أو يقبل إليه بوجه؟ ظاهر السنة يقبل إليه بوجه، أقبل إلينا بوجهه يسوي الصف. وهذه التسوية وهي تسوية المحاذاة مذهبنا السنة وقول الجمهور، ذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى وجوب تسوية المحاذاة، فتسوون صفوفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم، هذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على أمر محرم، لكن لا يصل إلى ما ذهب إليه الظاهرية بأن الصلاة تبطل، لأنه قال واجب خارج الصلاة لا فيها، واجب خارج الصلاة لا فيها، هذا نظيره الإقامة والأذان، فإنما فرض كفاية لكن فرضها خارج الصلاة لا فيها، وعلى ترك الأذان والإقامة فالصلاة صحيحة، وكذلك لو ترك المحاذاة فالصلاة صحيحة إلا ما يتعلق بالانفراد على ما سبق وسيأتي صلاة منفرد. قال شيخ الإسلام بالأكعب، يعني يجب المحاذاة بالأكعب ويجب المحاذاة، لكن باب الأكعب والتراص في هذه الدرجة ما يمكن تحديده بالضبط يعني، لكن وصلنا ما يتقدم احنا ونتأخر، يعني ظهر التقدم. اي نعم. والكراسي اليوم في المحاذاة شلون طريقتها؟ الفقهاء رحمه الله ينصون على من صلى جالسا على الأرض فإن المحاذاة معتبرة بالألية، فتكون أليته محاذاة للقدم، وهذا واضح في من كان يصلي طول الصلاة جالس. اليوم الكراسي حقيقة محل نظر واجتهاد، الأصل يعني في حال الساعة يعني يوم تجد الكراسي إذا كان جالس كل صلاة على الكرسي فكما قال الفقهاء على الاعتبار بالألية، إذا كان كل صلاة صلي وهو جالس فالاعتبار بالألية، وإن كان يقوم أثناء الصلاة ويجلس في حال سجود والركوع فهذا حقيقة محل نظر واجتهاد، لأنه إن قلنا له المعتبر بالقدم هو الأصل سيؤدي ذلك لمضايقة الصف الذي خلفه الكرسي، وإذا قلنا المعتبر الألية فسيؤدي ذلك إلى التقدم على الصف، ولذلك في حال التعارض قد يقال والله أعلم أنها معتبر بالألية في مثل هذا، معتبر بالألية حتى لا يؤذي من خلفه، فإن أذية المسلم حرام، وجمهور أهل العلم على أن تسوية المحاذاة سنة، ولو قلنا بالوجوب لكن هنا الأذية أعظم، ظاهره أعظم إثما. الأولى في مثل هذا اليوم لو استطاع الإنسان أن يجعل وهذا بعد ما نساجع نشوف يصف يفعلونه، يجعل مثلا صف فاضي بالنص، يعني الصف الأول الصف هذا فاضي الصف هذا يصلون فيه، باعتبارنا من عنده كرسي يرجع ورا ويصلي مع الناس محاذاة على أرجل. شو ما فهمت شيء؟ يعني يصلي هذا الحين صف قدام أول هذا فاضي، الصف الثاني هني خلون بينهم صف فاضي، فالمصلي على الكرسي رجع الكرسي ويحاذي الناس برجله. شو ما في حركة زايدة؟ لا لا كرسي ثابت، بس كرسي راجع ورا على الصف الثاني، هو واقف الحين واقف على اليمين، إذا جلس جلس وإذا قام قام، فهذه لو فعلت أو يعني تجعل مسافة بين الصف وصف باعتبار كثرة كراسي اليوم فهو أول حقيقة. تو يرفعونها المصانع هذا تمشي أتوقع. كراسي. شلون؟ هذه لو ترتفع شوي. هذه بيسون عليها، هذه بيسون عليها، لكن هذه ما فيها رجل وراء مثل الكرسي، ثم ترى بينهم مسافة الصف الأول يعني مو متصل. تلاحظون أن فيه مسافة مو مثل هنا، إيه صحيح بس أطول، فهذا الاقتراح اللي أنا أقوله أن تكون فيه مسافة، لكن ما فعل الناس بعض الناس يعني أحد الآخر حريص يبي محاذاة الأرجل، فإذا سجد تقدم وسحب الكرسي معه حتى ما يؤذي اللي خلفه، هذا في حركة حركة مصلحة الصلاة، حركة يسيرة مصلحة الصلاة. اي لك مشغله يعني مشغله الكرسي حتى اللي وراء ترى حاتي اي حاتي مره صليت واحد على كرسي عفوا يتصفر صغيره بالحرم واحد ما شاء الله قدامي ما شاء الله سمين يعني انا حاتي اسد وحاتي يطيح علي الكرسي يطلع كسر لكن كما ذكر هم فقهاء يقولون اعتبر اذا جالس اعتبر بالاذيه هذه حقيقه كما ذكرنا يعني يتقدم اذا كان صوفه ضيجه يتقدم ويعتبر بالاذيه بعضهم شيخ يسوي بوصلات علينا على شنو؟ ان الراي اللي يختاره يا انه يحط مثلا صوت الكرسي حط مثلا اذا حط السنتر الاذيه حط اكس حط القدم اكس او العكس شنو شنو هذا؟ يعني مثلا يحط مثلا واحد صوره حط وين حط بالمسجد صورة إنزين مثلاً حط كرسي إذا واحد مثلاً محادي بالإلية حط إكس حط واحد صورة يمه واحد ثاني يمه هذه بالأرجل هذا صح مع الكرسي ماله في الناس إكس مرة لا وهو اليوم الناس يعني حتى ما أثر تضبط حقيقي يعني هذا مثل يقول لك خلي صف فاضي كل صلاة يسوي نسافة صار الظهر يم الدوام هو زال أخي حريص على السنة فيقول يقول لا ارجع كرسي يقول هذا شيء يقول شايب يقول انا جاتني كرسيه فواقف الحين بس اكبر متقدم على الناس والكرسي مع الناس فيقول الامام رجع الكرسي ايش يقول ارجع عليه يقول الناس اللي وراي ضايقهم وكل صلاه اشوف شايب يعصب وشايب يقول صل اذيتنا في المقابل يقول حق والله يا جماعه صلاه اليوم يصفون صف ثاني يقول يا جماعه خلوا صف ثاني فاضي ونروح صف ثالث الحين انت عارض ايوه ولا ان تسويه الصفوف هذه ولا يعني المحاذاه ولا مساله اكمال يعني تلاصق الصفوف الا موضع السجود يعني خلينا صف فاضي راح تصير الصف الاول والصف الثاني بين المسافه يا اخي مسافه يسيره يعني بس مخالف السنه لا مو مخالف مسافه يسيره جدا يعني يعني هم يقولوا موضع السجود يزيد قليلا اي هذا نفسه يعني خاصه اذا اعتبرت الكرسي موجود واضح انت خلينا نقول نحن صفيت يعني راسك يمكن نص الصف هذا بعدين كرسي راح يتوقف شيخ هذه المساند ما تخلص المساله كلها خاصه لو كانت عوده ويقعد عليها الشاي بيرجع فالليل يصير محاذيه للمحاذيه للباجي يعني خاصه لو ايش يصير في داشه اي ممكن هذه ممكن حلها طيب يا غيث استوى رحمكم الله وعن يساري كذلك قال ويكمل أول في الأول كما جاء في السنة ويتراصون أيضا قال ويمينه يمين الصف والصف الأول رجال أفضل أما الصف الأول فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ما في الصلاة ما في نداء والصف الأول ثم لم يجوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وهو أفضل الرجال والنساء سيأتي قال ويمينه أفضل يمين الصف أفضل من شماله في دليل عليه قاعدة عامة يمين الصف أولى من الشمال يمين الصف أولى من الشمال الله ملك كثير صلى على من الصفر إيه لكن هذا حديث صحيح والله شوف في كلام بس في حديث ثاني أظن يشهد أظن هذا الحديث ضعيف شيخ الألباني على كل حال قاعدة العامة ولهذا الحديث لو صحيح الحديث وهل يمين أفضل على الإطلاق أو لا بعض أهل العلم يقول يمين أفضل على الإطلاق وهذا فيه نظر لأنه سيؤدي إلى إطالة صف اليمين أطول أطول من الشمال والأصل التساوي ولما يتوسط وهذا عليه عم المسلمين في محاربهم ولذلك الأولى اليمين عند التساوي وإلا فالأقرب للإمام أفضل فالأقرب من الإمام إن كان في صف اليسار أولى من اليمين الأبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يليني منكم أولو الأحلام والنهى يليني منكم أولو الأحلام والنهى قال وله ثوابه تراصون ما يصير وجوب رصوا صفوفا لنا أهل العلم يقولون ليس المراد حقيقة الرص بمعنى حتى يلزق أحدنا كعبه إلى كعب أخيه ومن كوب من كب أخيه هذا المراد به المبالغة لأن لا يمكن في الحقيقة لصاق الكعب بالكعب إلا يعني بمشقة أكبر شوي سنة يعني خاصة مع تفاوت القدم وسمن الناس وضعف أما الكعب بالكعب يعني هذا طرف ريلي طرف ريلي هي شغلاتهم بعض بهم مبالغة نفس أنا صدوا الخلل. شيخنا الحين الفراغات هذه نخليها يعني بعضهم يضايقون بعض المصلين شيء بعض. لا الأصل أنك تجلس وقف طبيعي وحيث فلا تمتد رجلك لكن إذا رأيته هو يصد خلاص أنت يمر مراعاة حقيقة أذية المسلمين. لكن لا شك الأولى هو عدم وضع مسافات الخلل وكلها على استحباب عند الجمهور. ليش شيخ ما تكون وجوب في أحد يستربط بالشيطان ما قلت لك لأن الذي الصفة الواردة لا يمكن تطبيقها لذلك حملوه على استحباب لا يمكن حمل لصق منكب منكب وكعب الكعب لذلك قالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الأمر قصد الخلل إيه قصد شمس الخلل مو موجود مو شرط للصاق وإذا ناس كن في ما ليس بس على الأقل يعني سد الخلل وجوب في حقال وجوب ما أدري ما أدري الجمهور استحباب حتى الشيخ الإسلامي يرى وجوب المحاذات. طيب قال وله ثواب وهو ثواب من ورائه كل صف ينال ثواب الصف وثواب من ورائه ما اتصلت الصفوف. أنا حقيقة ما وقفت على دليل لكن هم معللون لأن ها تابع إيه كل صف يتابع الذي الصف الذي قبله وعلى هذا فهو جلس صف سينال صف أجل صف بعده وكذلك الذي بعده وإلا بعده إلى آخره. ميكروفون ها تابع الميكروفون لا اليوم حتى يحتاجه في قضية مثلا سجود السهو سجود التلاوة يعني قد يحتاج إليه. طيب قال وكلما قرب منه فهو أفضل أي كلما قرب من الإمام فهو أفضل لحديث لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجد لأن يستهموا عليه استهموا وكذلك ليلي منكم أولى أحلامي وأنها والصف الأخير للنساء أفضل خير صف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. وهل هذا على إطلاقه ولو وجد فاصل أو ليس على إطلاقه؟ هذا محل نظر بين أهل ظاهر حديث العموم. وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه إن كان هناك فاصل مثل اليوم مصليات فالأفضل للنساء الصفوف الأولى. قالوا لأن العلة هي النساء رجال طيب نعم الحائل يعني عدم وقوع فتنة وجود الحائل لا توجد الفتنة. قال رحمه الله تعالى ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا لحديث تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره فلا تصيح إن نكسه أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه أو مد همزة الله أو أكبر أو أكبر أو قال إكبار وإن مضطه كره مع بقاء المعنى فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. نعم يقول رحمه الله تعالى ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر قائما في الفرض لأنه لا بد أن يصل الفريضة من القيام والتكبير تبع للقيام فكان القيام ركن في الفريضة فالتكبير يكون ركن وهو قائم. قال والله أكبر ذكر فيها جملة المسائل فلا تنعقد بها إلا بها نطقا. أولا لا بد أن يقول الله أكبر ولا يجوز لفظ غير ذلك وهذا هو المذهب اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يتعين لفظ الله أكبر لمجيء السنة بها وعلى هذا لو قال الله الأكبر أو العظيم أو الجليل لا يصح وهم يكون خلاف الحنفية يجد أن تبي كل لفظ يدل على التعظيم الأكبر يصح. إيه الأكبر يصح لكن الحنفية أوسع يقول كل لفظ يدل على التعظيم. أظن حتى قالوا في اللغة الفارسية سيت والله معناها معنى الله أكبر قالوا ينعقد تنعقد به الصلاة خذوا الله شيخ الله بس أكبر ما أدري والله شنو يعني كم فوقها. طيب قال تحريم التكبير رواه أحمد وغيره كذلك من مسائل قال لا بد من النطق وعلى هذا فلو لم ينطق بها لم يصح وسيأتي ما هو ضابط حد النطق ولا أقل شيء لابد منه تحرك اللسان لكن هل لابد أن يسمع نفسه أو يسمع غيره هذا سيأتي الكلام عليه. فلا تصح من نكسه أي عكس، قال أكبر الله أو قال الله الأكبر إضافة الألف واللام أو الجليل ونحوه، ولو كان ما يقصد التعظيم عدد وروده، والأصل في الألفاظ أنها توظيفية. قال أو مد همزة الله لأنه يكون كالاستفهام، قال أو قال أكبر كذلك استفهام وليس بإخبار، قال أو قال أكبر وهو الطبل، هذا كل تغير به المعنى، وإن مططه كره مع بقاء المعنى، إن كان معنى باقي نزل الله أكبر يصح ما يصح يكره، لكنه يصح أنه لم يغير المعنى. شيخنا في أظن في الشيخ المعقيل أظن يقول أن صلاة الحنبلي تعرف بأمور ذكر منها الإسراع في التكبير والإسراع في السلام. فالإسراع في التكبير حتى لا يكبر أحد قبله، والإسراع في السلام حتى لا يسلم أحد قبله فتبطل الصلاة. فالشاهد يعني ما يقدر نحط هذه علة دكتور شيخنا حق التنقيط عشان كذي يكره ممكن يعني وجيه يعني. السلام عموما ورد في حذف السلام سنة، لكن التكبير لا يعني يقرا حتى يكبر أحد قبله. شوف هذه المذاهب يرون أن كبر جميع المذاهب كانوا مو في الحنبلي أنه إذا كبر قبل الإمام ما تصح. أيوة صلى الله عليه وسلم يتجنب هذا الأمر، يتجنب أن يكبر أحد قبله. قال فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو تمها غير قائم صحت نفلا التسعلوه. فإن أتى بالتحريمة يعني كبر وهو غير قائم، يعني ما قال جالس، أحيانا ما بين الجلوس والقعود لم تنعقد لأنه لا بد من القيام في الفرض. قال أو ابتدأها جالسا ثم قام أو أتمها غير قائم، يعني الله جلس غير قائم الله أكبر، صحت نفلا انتسع الوقت، صحت نفلا الضابط سبق لا شو عبارتهم وينقلب نفلا ما بان عدمه كفريضة النم في نعم لا كفرض لم يدخل وقته وفرض لم يدخل وقته، وهذا مثله تنعقد نفلا. طيب كيف تنعقد نفلا وهو لم ينويها نفلا أو نواها فرضا؟ أحسن، لأن نية الصلاة تشتمل الفريضة وأصل الصلاة، فلما بطلت نية الفريضة بقي أصل نية الصلاة. هذا مبني على صحة صلاة النافلة الجلوس حل الجالس. شلون؟ مو مبني على صحة صلاة النافلة للجالس تصح. من الشيخ الموفق يقول الراكع مثلا هي ليس جلوسا ولا قياما، فلو كبر راكعا يقول ما تصح حتى النافلة. النافلة هذا الشيخ وقاف النافلة اي مسألة مهني شيخ، أظن المسألة في استقبال القبلة في دون الغلطان. ما أدوى كلام موفق هذا، بس شوف راجع كلام بالضبط. طيب يكونوا شيخ قال الله أكبر. الله أكبر من اللغة ولا؟ أي نعم. أصلًا واحد بقصيم يقول الله أكبر. هم صح هذا؟ والله ما أدري. شيء غريب إنه بالقصيم. إيه لهم إنه كذا. كاف يقولون ت. شيخ الانتقال هي شيخ نصر الإحرام الانتقال شيخ، بس الحنابلة يقولون أن تكبيرات الانتقال واجبة، وشيخ وايد أما يكبر وهو واقف حق الركوع أو يكبر وهو راكع بعدين يرفع، كذلك شيخ في السجود عشان يعني يوافق الميكروفون ما ي... لا أمره هي هو الحنابلة يشددون لابد أن يأتي بتكبير الانتقال أثناء الانتقال، لكن أغلب الله أعلم ما ينبغي. شيخ بعضهم يخلص التكبير بعدين يرفع ما في إشكال أتى بالتكبير، يعني ما في دليل على اشتراط كونه أثناء الانتقال، يعني هاي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لما يكبر حين يركع محل عبادة الانتقال وأتى فيها بغير محلها كانت كالعادة. طيب هو لو جاهل مو مشكلة عند الحنابلة تنفي، لو كان يدري وتعمدها لا، لكن لكن لك حتى عند الحنابلة أنت تلزمهم أمر فيه مشقة أن ما يتد التكبير في أثناء الركن وينتهي قبل استكمال الركن الآخر، مو ضروري يستوعب جميع الانتقال فاهم، لكن لو وقع بهذا وهذا وطل الصلاة تبطل. شوف إيه؟ كلامه تبطل في مشقة، وش الدليل عليها؟ شيخ الفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقى المجمل ومجمل واجب فأخذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الوجوب. يقول كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلسة السراحة واجبة. جلسة السراحة شيخ ما يسلمون لها عشان لا حديث. أنا هو يعني ما يسأل كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقول بها مجمل. لكن شيخ جلسة السراحة عرضت صدي ما عرضت. طيب أما اليوم على اليسرى ما يسمى يعني يضعش لا أفعال كثيرة صحيح. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي قد يقال قد يقول قال أن في كل أفعال الصلاة أفعال الحج واجبة لأن إما بيان مجمل أو يشملها الأمر خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي ما قال أحد الفقهاء. ولذلك من توجيهات هذا الحديث أنه يقول واجب خذوا عني على الوجوب فيما هو واجب على الاستحباب فيما مستحب بها تتفق الأدلة. شيخنا بالحج ثلاث أربع الواجبات حطناها في الاستدلال بيان مجمل خذها عني مثلا الناس إذا ما بيت العرفة مزدلفة هو الأصل المجمل إذا كان فيه بيان أوقات حد العبادة هذا المجمل صفة العبادة ممكن لكن الأصل لا على سنة هذا المبيت وهذا مبيت شنو مبيت من مزدلفة و... لا كل هذا هدلة كل هذا هدلة عشان بس مذهب مذهب شيخ عدلة القراءة يحمل في عين الإنسان على الوجوب مذهب لا سنة استحباب شيخ الوجوب رواية ثانية شيخ على الاستحباب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب حيث تجردت القراءة شيخ أبد لا التعبدية يعني وجوب يا مذهب كان عندي عبارة شو في الشيخ ما نغطان لا شوف الأصول يا ولي تراجع طيب قرا قال الله تعالى ويكون حال تحريم في رافع عن يديه ندبًا فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه قال مضمومتي الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة حذوة أي مقابلة من كبيه لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذوة من كبيه ثم يكبر متفق عليه فلم يقدر على رفع المسنون رفع حسب إمكانه ويسقط بفراغ التكبير كله وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذوة من كبيه ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعه وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة طيب أخوان رحمة الله ويكون حالة تحريمة رافعا يديه ندبا وهذا هو الموطن الأول المواطن رفع اليدين والمذهب كم موطن ثلاث هو قول الجمهور عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع والركوع والموطن الرابع لا يقول النبي هو القيام عند الركعة القيام من الركعة الثانية وهو سيأتينا وإن كان حديث البخاري يأتينا إن شاء الله في موطنه فهذا الموطن الأول يرفع يديه وهذا باتفاق الأئمة قال ندبا ها أحمد بيان مجمل شو رفع اليدين طيب قال فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه وهذه الصفة الأولى أن التكبير يكون من حال رفع اليدين إلى الانتهاء وكذلك والوارد في ذلك صفات كلها في البخاري وبعضها في مسلم إما يكبر الله أكبر ثم يرفع يديه أو يكبر حين يرفع يديه أو رفع يديه ثم كبر قال وينهيه معه أي ينهي التكبير مع رفع على هذه الصفة قال مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مدا وإن كان في حديث آخر نشز بين أصابعه لكنه لا يصح مستقبل ببطونها القبلة هذه الصورة هذا واضح شيخ مضمومة الأصابع شنو دليلهم يرفع يديه مدا يعني ممدودة ايه مو تشافسهم اي مضمومة الأصابع مثلا ثانية كذي ولا كذي يعني هو مد إذا كذي يعني قصد ما يلزم المد الضم اي ما يلزم حتى هو فرقهم اي صح ما يلزم شيخ بسلام يعني شيخ كذي أكمل في المد المد يعني يا شيخ يعني الطول. ما ورد شيء ما ادري انا ما ادري. ومد ناحيه في هريره لكن ضم ما ادري والله. طيب مستقبل بطونها القبله حذو اي مقابل منكبي، وهذا كذلك فيها صفات ان اليد تكون حذو المنكبي او فروع الاذنين. وهل هناك قول هل هما قولان او قول واحد؟ يعني بعض الفقهاء بعض الشافعيه يقول هما قول واحد، فالى فروع الاذنين باعتبار اطراف الاصابع و نهايه احد المنكبين باعتبار الكف. شيخ اسمح لي موفق يذكر قول الشافعي. شيخ احنا مضمومتين، الشافعي يقول مفروشتين اصابع، كذلك ذكر ان روي عن احمد انه كان ينشر اصابعه للتكبير. كان ينشر اصابعه للتكبير، هذا ضعيف ينشر امام احمد شيخ، وجاء في حديث نشر كان الكبر نشر اصابعه ما يصح. شيخ الامام احمد الموفق يقول حديثهم خطا، قاله الترمذي نقل عن الترمذي. انا اي حديث نشره؟ حديث نشره اصابعه. أيوه. بس شيخ الحاجه الموفق يقول لان النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثياب. لا التفريق عليه خطا ما ادري فاتوني انتبه لها، كانت ماشيه وياي بس اشكال جاسم شوي. لا نشر هو بعض الفقهاء نشر يفرق نشر يعني الحين خديقة قال إن كذي نشر كذي تفريق وكذي مد، فالآن شيخ هي منشورة بس ما هي مفرقة مثل هذه. لا نشر تفريق، النشر والتفريق شيخ يقول كنشر الثياب، يقول نشرت الثياب لا يعني أني فرقتها، المضارة تكون مفرقة بأقصى تفريق. يعني كل حلو حديث ضعيف يعني ما يلزم، لكن الأصل أن تكون مضمومة، ويقول الأصل في أفعال الصلاة على وجه الطبيعة فلا يفرق. لكن في الركبة مثلا بس ركوع كان القابض على ركبتي هذا فيه تفريق واضح، لكن شوف على شوف في صلاة الشيخ الباني. طيب قال منكبي لقول عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون أحد منكبي ثم يكبر، متفق عليه. وكما ذكرنا هي تصفتان إلى أحد الأذنين أو حذو المنكبين، وقيل أنه صفة واحدة كما ذكر بعض الشافعي، لكن الأصل التفريق. ورد هذا ورد هذا كله من السنن المتنوعة. اثنين بس شيخ ولا ثلاثة؟ شنو ثلاثة؟ كان يحاذي المنكبين فروع أذني، كان يحاذي أطراف الصابع المنكبين، كان ما هو السجود؟ السجود ثلاثة. أيه. كان مني ثلاثة هنا. ما أعرف لا أعرف ثنتين. شو شو عزات كانوا ثنتين؟ تنتهي الشيخ الأولى على الجمهور الثاني حنفية. هذا على قاعدة الصفات وهذا عنده متنوع، يعني الجماهير يأخذ صفة دون صفة، لكن عند الشيخ الإسلام ينوع. طيب فلم لم يقدر على رفع المسنون رفع حسب إمكانه ويسقط بفراغ التكبير كله، إن لم يقدر على رفع المسنون أي لا فروع الأذنين أو حد المنكبين رفع حسب الإمكان، واتقوا الله ما استطعتم. ويسقط بفراغ التكبير كله، شنو يسقط؟ بفراغ التكبير كله يعني إذا كبر ولم يرفع يديه يكون سنة فات محله، لكن نقول ورد فيها الصفة الأخرى. قال وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله، يعني هذا في الحكمة رفع اليدين نقول إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله عز وجل. وبعضهم قال كأنه ألقى الدنيا خلف ظهره وأقبل على ربه تبارك وتعالى. قال كالسجود كشف يدين أي شو اللي تحاشي كشف يدين مفضل لأن كشفهما دل على المقصود وأثر في الخشوع بس صغيرة كشف ما أدري والله شو متعلم، لكن هم يعلون هذا التعليل الحقيقي قاسم. ما قال في التعليل. ما كان. إيه أظهر الخشوع. هو ظاهر السنة هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عن يد بياض يبطي في الاستسقاء. حسب الحال متقصد. استسقاء حالة خاصة بس من هي على حسب الأصل على حسب حاله يرفع. يعني إذا لابس دس. بالدس يعني ما ورد شيء فيها ثلاث البقاء ما كان ما كان حسب حالها يعني الحين بلش يعني بحب شباب شيل الدس أحسن ايه وين باب التعليل؟ كلامك وجهي، الله ما وقف على شيء حقيقي تعليل ماذا. شوف المطولات بعد، شوف دراجع صغير، شوف ان شاء الله المطولات حاشا ما قال بس كاشي. ها طيب، قال كالسجود يعني أن يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو من كبير. سيأتينا في السجود أن الصفات ثلاثة، إما يضع يديه حال السجود بينك على حذو من كبير أو فروع ذنه، أو يسجد بين يديه، يسجد بين يديه. طيب نقف عند هذا. الحمد لله رب العالمين. حذو ولا حذو؟ لا حذو، حد ومن كذا. تحقيق لكم جديد والله، شيء اسمه طويل كتاب هذا شيء. سؤال برضه، هاي منظومة الفرائض.